إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا تزال حلقات المكر بالمسلمين تتتابع، ومكر المتربصين بهم يتسارع، وقوى الشر والخير تتصارع، كما قال ربنا جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه: إن الله سبحانه وتعالى جعل بين الحق والباطل صراعا إلى يوم الدين. وكذلك سبحانه وتعالى جعل الأنبياء والمرسلين قادة للخير في كل حين، وإن الله جل جلاله قد جعل لواء التوحيد هو القائم إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وإن من آخر حلقات هذا التردي التي زحفت على ديار المؤمنين والمسلمين بفلولها وخيلها ورجلها، إنها فلول الشرك والمشركين، وفلول الإلحاد والملحدين، التي غزت ديار المسلمين، والتي ضربت بأركان توحيد رب العالمين، سواء في الأعياد الوثنية أو في الأبواق الإعلامية أو في المناهج الدراسية أو في الصروح العلمية وغير ذلك من المواطن، معاشر المؤمنين. وإن من تمام النصح ومن تمام الانتماء لهذا الدين موالاة المؤمنين ومعاداة الشرك والمشركين، كما قال النبي الأمين فيما رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يوما: إن أوثق عور الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله جل جلاله. ويقول العلامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه مؤكداً هذا الخبر: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحام المصلين على أبواب الجوامع، ولا صراخهم وضجيجهم بلبيك في المواقف، ولكن انظر إلى مواطأتهم ومعاداتهم لأعداء الشريعة من المشركين والمنافقين وأهل البدع أجمعين. وإن من أصل أصول هذا الدين ومن أعظم أصوله المتينة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء في الصحيحين من حديث تميم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. من اجل هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات اردنا في هذه الخطبه ان نبين خطر الشرك وغوائله وان نشيد بالتوحيد واهله. فاقول وبالله استعين: ان من اكبر الكبائر على الاطلاق واعظم الموبقات باتفاق هو الشرك بالله رب الارض والسماوات. ويكفي بيانا لخطر الشرك وعظيم ضرره على الاسلام والمسلمين ان الله عز وجل لا يغفر لصاحبه ان مات على ذلك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الشرك هو المصيبه العظمى وهو الطامه الكبرى التي تهدد صرح هذا الدين وتدك صروح المسلمين في كل مكان وزمان. يكفي في ذلك قول رب العالمين: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، كان التوحيد هو اول الامر واخره وظاهره وباطنه. من اجله خلق الله الخلائق اجمعين، من اجله ارسلت الرسل وانزلت الكتب واقيمت الدواوين ونصبت الموازين وانقسم الناس الى فسطاطين، الى مؤمنين وكافرين، الى مؤمنين يتنعمون في جنات النعيم والى كفار واشقياء يتلظون بنار الجحيم. اذا اردت ان تعلم يا عبد الله منزله هذا التوحيد وخطر الشرك فتلمس اول امر صدع به الكتاب المبين. ان اول امر امر الله عز وجل به العباد اجمعين هو في قوله في اوائل سوره البقره: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ان اول دعاء يدعو به العبد في كتاب رب العالمين في ام الكتاب في سوره الفاتحه: اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. انه الدعاء بالتوفيق للتوحيد اول الامر واول الدعاء، بل ان اول دعوه صدع بها الانبياء والمرسلون والدعاة من بعدهم الى يوم الدين انه الدعوه الى توحيد رب العالمين. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل الدعاه الى مشارق الارض ومغاربها، كما في حديث معاذ بن جبل حينما ارسله الى اليمن: انك تقدم قوما اهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بل كانت منتهى دعوتهم في آخر حياتهم صلوات ربي وسلامي عليهم أجمعين الأنبياء والمرسلون وخاتمهم صلوات ربي وسلامه عليه، الدعوة إلى التوحيد: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يجود بروحه إلى باريها وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم على ذلك. ثم يغمى عليه ثم يفيق فيعيد الوصية مرة أخرى، ثم يغمى عليه ثم يفيق فيعيد الوصية مرة أخرى إلى أن جاد بالروح إلى باريها. ولقائل معاشر المؤمنين أن يقول: لما تحدثنا عن الشرك؟ أترانا مشركين؟ أترانا نعبد غير رب العالمين؟ ألا تحدثنا عن الأخلاق؟ ألا تحدثنا عن الفضائل؟ ألا تحدثنا عن المكارم؟ فما بالك تحدثنا عن الشرك في ديار المسلمين؟ ألا فليعلم هؤلاء أن من آخر ما يبتلى به المسلمون في آخر زمانهم عند اقتراب الساعة ودنوها أن المرء لا يعبأ بالشرك ومظاهره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في علامات الساعة ودنوها: حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أطرفه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وأيضا معاشر المؤمنين، أي خلق يبقى وأي عبادة تنفع إذا كان الإنسان واقعا في الشرك؟ إن الله يحبط العمل حتى من نبي مرسل إن أشرك بالله رب العالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك. يأتي أناس يوم القيامة بصدقات وحسنات وصلاة، ولكن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا لأنهم وقعوا في الشرك. ليسأل الإنسان نفسه: ما هي نواقض هذا الدين ونواقض التوحيد، توحيد رب العالمين؟ إن كان لا يعرفها فليبادر إلى معرفتها والنأي عنها، وإن كان يعلمها فليحذرها وليحذر منها. وأيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقائل أن يقول: لما تحدثنا عن الشرك وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزه أمته منه وعصمها من الوقوع فيه؟ فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا وهو الصادق المصدوق قد قال في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يذهب الليل والنهار، كما في صحيح مسلم، وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وجاء عند أبي داود والترمذي بأسانيد صحيحة من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذا الحديث أخبر عما في نفس الشيطان حينما رأى الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواجا. أيس الشيطان وفقد الأمل من أن يدخل الناس في الشرك مرة أخرى، ولكن وقع ما ظنه أن لا يقع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزه المخلصين من أهل التوحيد من الوقوع في الشرك وهم المصلون كالصحابة والأنبياء، كالصحابة والصالحين والعلماء والمؤمنون الذين عصمهم رب العالمين من الشيطان الرجيم. وأيضا معاشر المؤمنين، جوابا على هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزه الأمة بمجموعها أن تجتمع على الكفر والشرك والضلالة، وأما أن يقع بعض أفرادها فإنه واقع لا محالة. وإن الناظر في بعض ديار المسلمين يرى من مظاهر الشرك ما يتفطر له الفؤاد: أليس السحر قد انتشر؟ أليست القباب التي يطاف بها من دون الله جل جلاله؟ أليس أولئك الأولياء المزعومون الذين يستغاث بهم في الملمات؟ أليسنا نرى من مظاهر الشرك والاستغاثة بغير رب العالمين في ديار المسلمين؟ فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا ويعصم ديار المسلمين من كل شرك وضلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الله جل جلاله قد جعل حسن العقبى للموحدين يوم الدين، يوم أن يخرج الناس من قبورهم إلى رب العالمين، فإن الله عز وجل ينجي أهل التوحيد بتوحيده. فقد جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الصحاح والمسانيد بأسانيد صحيحة كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وغير هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، أن أناساً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون، وفي رواية هل تضارون، في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليلة التمام؟ فقالوا: يا رسول الله، أجابوه: لا، لا نضار في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كذلك. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان يعبد غير الله، من كان يعبد غير لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد ممن كان يعبد غير الله جل جلاله من شمس أو قمر أو أصنام أو أنصاب أو طواغيت أو غير ذلك مما كان يعبد الناس، إلا تبعوهم وتساقطوا في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، فيقال لليهود: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. ثم يقال للنصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهؤلاء وهؤلاء: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة أي من زوجة ولا ولد. ثم يقال لهم: ماذا تريدون؟ فيقولون: يا ربنا اسقنا فقد عطشنا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة في أرض جرداء تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل كما جاء في بعض الروايات، فيمكر الله عز وجل بهم فيشار: ألا تريدون، أي ألا تشربون، فيقدمون على النار ويحشرون إليها وهي كالسراب يحطم بعضها بعضا، ثم يتساقطون في النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يبقى إلا الموحدون باطنا وظاهرا أو ظاهرا من المنافقين، فيأتيهم الله جل جلاله في غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يقولون: نعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا، فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه واتبعناه. ثم يقول الله جل جلاله: هل عندكم آية، هل عندكم علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم، الساق. فيكشف الله عز وجل عن الساق عن ساقه، فلا يبقى مؤمن إلا سجد لله رب العالمين. وأما المنافق فيجعل الله عز وجل ظهره طبقا واحدا، فإذا أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر، ثم ينصب الجسر على ظهري جهنم، فأكون أول من يجتازه وأمتي، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعواهم يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم. فقيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: مضحدة مزلة، أي تزل فيه الأقدام، عليه خطاطيف وكلاليب وحسك لا يعلم قدرها إلا رب العالمين، تخطف الناس على قدر أعمالهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتكون أول زمرة تجتاز هذا الصراط من المؤمنين في سرعة كطرف العين، ثم التي تليها كالبرق، ثم التي تليها كالريح المرسلة، ثم التي تليها كالطير، ثم التي تليها كأجاويد الخيل والركاب. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. وجاء في بعض الروايات: فيكون آخر هؤلاء من يتلبط على بطنه، أي يزحف على الصراط، فيقول: يا رب لما أبطأت بي؟ فيقول: إنما أبطأ بك عمله. قال أبو سعيد الخدري: بلغني أن هذا الجسر أحد من الشعرة، أدق من الشعرة، وأحد من السيف. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الناجون لرب العالمين: يا ربنا، إنه قد كان لنا بعض إخواننا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا، لا نراهم. فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار، فمن عرفتم فأخرجوه منها. فإذا جاءوا، والله عز وجل قد حرم وجوههم عن النار، فإذا جاءوها أخرجوا منها من يعرفون، سواء ممن أخذت النار إلى موضع ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يعودون إلى رب العالمين. فيقول رب العالمين: أخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من الخير، أي من التوحيد والإيمان. فيخرجون ما شاء الله أن يخرج، ثم يرجعون إلى ربهم مرة أخرى، فيقول الله جل جلاله: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من الخير والإيمان. فيخرجون، يخرجونهم، ثم يرجعون مرة أخرى، فيخرجون من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ثم يقول النبي العدنان، فيقول جبار السماوات والأرض: شفع الأنبياء وشفع المرسلون وشفع العلماء والصالحون، فيشفع رب العالمين ويخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قال أهل العلماء: والنفي هاهنا متوجه للعمل الكامل الصالح، قد يعمل الإنسان عملا ولكنه يخالطه الشرك والرياء، أي الشرك الخفي، فيحبطه رب العالمين. فهؤلاء يخرجهم الله عز وجل لبقاء أصل الإيمان في قلوبهم، فيخرجهم الله عز وجل، ثم يقذفون ويطرحون في نهر الحياة، فيخرجون وينبتون كحب السيل أو حبة السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعودون كاللؤلؤ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق طويل: فيكون آخر هؤلاء الذين يخرجون من النار، حتى تعلموا معاشر المؤمنين فضل التوحيد، وأنه الذي ينجي العبيد يوم القيامة يوم الوعيد، حتى تعلموا أن من سلم له توحيده فقد نجا ورب الكعبة. فيكون آخر هؤلاء رجل مقبل، آخر من يدخل الجنة بإذنه جل وعلا، رجل مقبل على وجهه إلى النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني ريحها أي آذاني، وأحرقني ذكاؤها أي أحرقتني نيرانها. فيقول الله جل جلاله: هل عسيت يا عبدي إن أعطيتك ما سألت أن تسألني غير ذلك؟ فيقول: لا يا رب، لا أسألك غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من العهود والمواثيق، حتى إذا صرف الله عز وجل وجهه عن النار وأقبل إلى الجنة، فرأى من خيرها وسمع من سرور أصحابها، سكت دهراً، ثم قال: يا رب قربني من الجنة. فيقول الله جل جلاله: يا ابن آدم ما أغدرك، يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطني المواثيق والعهود ألا تسألني غير ذلك؟ فما زال يدعو ويدعو حتى يقول رب العالمين: هل عسيت إن قربتك من الجنة ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: يا رب وعزتك ألا أسألك غير ذلك. فيعطيه من العهود والمواثيق ما شاء الله. فإذا قربه من الجنة ومن بابها انفاقت له الجنة، أي اتسعت له، فوصله من خيرها ومن ريحها وطيبها، سكت دهرا، ثم قال: يا رب أدخل للجنة. فيقول الله جل جلاله: يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطني المعهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك إليك. فما زال يدعو ويدعو حتى يضحك رب العالمين، حتى يضحك رب العالمين. ولن نعدم خيرا من رب يضحك لعبيده. فإذا ضحك الله عز وجل أدخله الجنة، ثم قال: يا عبدي تمنى، تمنى ما الذي تريده. فما زال العبد يتمنى حتى إذا نسي قال له الله عز وجل مذكرا: يا عبدي ومن كذا وكذا، يذكره بما نسى، بما نسيه، حتى إذا استوفى أمانيه قال الله عز وجل: لك ذلك ومثله، كما جاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري، وعشرة أمثال ذلك. هذا معاشر المؤمنين سعة رحمة رب العالمين بأهل التوحيد الذين سلم توحيدهم لرب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا بذنوبنا فضله. اللهم طهر بلاد المسلمين من مظاهر الشرك والأوثان والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل شغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.